أخونا يقول: أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد، ولم يجوز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟ الذهب لا يباع بالذهب إلا وزن بوزن، وزن بوزن، سواء بسواء، وليس له يبيع بالزيادة ولا بالغائب. فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسرة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك، فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدا بيد، أوراق معروفة أو بالفضة معروفة يدا بيد. أما أن يبيعها بذهب آخر سواء من عيالها أو غير عيالها فلا يجوز إلا بشرطين: أحدهما التساوي في الوزن، والثاني التقابض في المجلس. فإن كان لا يتساويان فإنه يبيعها عليه، يبيع الشراء عليه بنقد من النقود المعروفة، الدولار، الريال السعودي، غير ذلك يدا بيد. أما يبيع ذهب بذهب وزيادة فلا يجوز، يعطي سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه أن رجل اشترى قلادة من ذهب فيها خرز، لا تباع حتى توصل، يباع الذهب وزن بوزن مثل مثل، ويباع خرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب. فليس له يبيع الذهب إلا مثل مثل سواء سواء لمبيا إذا كان بالذهب. أما إذا كان بأمر آخر بفضة أوراق من عمل ورقية فلا بأس فيه يدا بيد. وإن باعه شيء آخر من العملة، كان باعه الذهب بغنم بإبل بحبوب ملابس فلا بأس، ولو كان ليس يدا بيد. لو قال هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسرة أبيعها عليك بسولية الفلاية اللي عندها سولية، أو ب الناقة اللي عندها عشفة، أو الفرس التي عندك الفلانية، جاهز فيها ولو كانت الفرس غائبة رغبتها في الحال، لأن هي بعملة. أو باعها لي بأرض أو بيت عمارة، باع عليها قلائد وأسرة كثيرة بميت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس، ولا تفرقوا بدون قبض. نعم. إذن البيع إلى أجل بالنسبة للذهب الجائز، لكن بغير العملة، بغير الذهب وغير العملة المعروفة بالورق مثلا لا بأس أن يشتري مثلا قلادة. نعم. بأرض عنده أو ببعير أو بقرة عنده البيت معروفة يعرفه. نعم. ولو تفرغ قبل قبض البقرة أو قبض الشاة أو قبض البعير أو قبض الأرض. نعم. أما بالنقد فلا، أما بالنقد لا بد من بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، سواء كان نقد ورق أو فضة، كان الذهب من جنس لا بد من مع القول من التساوي، وزن بوزن مثل مثل، إذا كان من جنس ذهب بذهب أو فضة بفضة، لو أن الشرطين التساوي في الوزن مع التقابل. والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق ما لا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.